ولكن قد يقال إن هذا لا دليل فيه لأن الخيمات ليست في محل الصلوات، والتحجر يكون في محل الصلوات. نعم. التحجر وضع العصي، يضع العصا أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو كرسي أو الساعة في مكانه حتى يحجزه عن غيره. نعم. في مكان جلوسهم، في مكان جلوسهم تحجرا ولا ايش؟ اي ما في بأس، لا بأس. وفي هذا الحديث دليل على ان الدم ان دم الآدمي طاهر. من اين يؤخذ؟ من انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى، وأمر أن يغسل البول حين بال الأعرابي في طائف المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء. أما هذا فلم يأمر بغسله، وهذا دليل على أنه ليس بنجس. فإن قال قائل إن عدم النقل ليس نقل للعدم، قلنا هذا إنما يصح فيما ثبت أصله، وهنا لم يثبت أن دم الآدمي نجس. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؟ قلنا بلى، ولكن من يقول إن هذا من أجل النجاسة؟ بل هذا من أجل زوال الدم عن الوجه، لأن هذا يقبح الوجه. والحاصل أنه ليس هناك دليل واضح على أن دم الآدم نجس إلا ما خرج من السبيلين، يعني من الدبع أو القبل، وما على ذلك فليس هناك دليل يدل على نجاسة. بل القياس يدل على طهارته، لأن ميتة الآدم طاهرة، وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، بدليل السمك، السمك فيه دم ودمه طاهر لأن ميتته طاهر. ثم إن الآدمي إذا قطع منه عضو فالعضو هذا طاهر، ومعلوم أن العضو غالبا يكون فيه دم، وإذا كان العضو الذي لا يأخذه غيره يكون طاهرا فالدم من باب أولى. ولم يتبين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس، لكن من غسله أو من تنزه عنه احتياطا فهذا طيب ولا شيء. نعم. إن سئلت فأخبر بما ترى أنه الحق، وإن لم تسأل فليس هناك داعي إلى نشر. في فرق بين دم الحلال والطاهر، يعني لو قال قائل أن دم السمك وما أشبهه هو طاهر حلال، فدم الآدمي نعم، دم السمك طاهر وحلال، لو أخذت فنجان من دم السمك وشربته فلا بأس. نعم. لكن هل الآدمي أكله حلال؟ لا، حلال لو يعني كأنك تريد أن تقول إذن فقولوا إنه يجوز شرب دم الآدم. لا أيش، لكن ما دامت هو صار حراما يكون يعني ليس من لازم الطاهر أن يكون حلال. نعم. شيخ كيف يجاب على قول الجمهور أنهم يقيسونه على دم الحيض؟ يجاب بالفرق، حتى النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين دم الحيض والاستحاضة، قال إنما ذلك دم عرق، يعني دم السحار. ولولا أن الإنسان يعني يخشى أن يكون آثما لقال إن دم غير الحيض الخارج من القبل طاهر، لكننا تتبعنا ورأينا أن كل شيء ذو جرم غير المني إذا خرج من السبيل فإنه يكون نجسا.